السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة الأحباب، لقاء متجدد مع الدكتور راغب السرجاني وبرنامجكم وتلك الأيام. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الواحد ما بيشبعش منك، فنسأل سبحانه وتعالى أن ربنا الله يكرمك كده يكرمك، وينفعنا بما جزاكم تقول. الله إحنا كل خير. كنا المرة اللي فاتت في الحلقة السابقة توقفنا عند بدر نعم وجنود الرحمن في يوم الفرقان، لكن الحقيقة قبل ما نشوف يعني الدخول على غزوة أخرى، كان لبدر آثار على المسلمين في هذا الوقت. يا ريت نعم ناخد ملمح كده صغير من هذه الآثار التي حدثت لجيش المسلمين بعد نهاية هذه المعركة. إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أرجع أفكر إخواننا المشاهدين وأخواتنا المشاهدات بالمنحنى اللي كنا بنتكلم عليه في بناء الأمة الإسلامية، نعم وقلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم من لحظة نزول الوحي بدأ التربية وبدأ الإعداد وبدأ تكوين الجيل، وبعدين مر بنقطة نشاط يعني مؤلمة، يعني توقع المسلمون أن يدخلوا بعدها إلى نفق مظلم، لكن أراد الله عز وجل بعد الدخول في هذه المرحلة أن يعز الإسلام والمسلمين. نعم نقطة النشاط زي ما احنا عارفين كان عامل حزن، وتعرض المسلمون لابتلاءات كثيرة فيما نسميه بزمن وضوح الرؤية. وبعد زمن وضوح الرؤية دخل المسلمون في الصدام اللي هو كان غزوة بدر، نعم وانتصر المسلمون انتصارا مبهرا في غزوة بدر. نعم الانتصار المبهر احنا قلب قلنا الموازين الانتصار يا هو دكتور. فعلا، نعم احنا قلنا قبل كده ان الموقعة موقعة بسيطة، يعني 300 ضد 1000، يعني موقعة من الحسابات العسكرية ولا شيء بالنسبة للمعارك اللي بتقابل فيها 200 ألف و300 ألف، وبتظل أيام وشهور وسنوات، وفي دول بتحارب دول قرون متتالية زي الدولة الفارسية والدولة الرومانية وغيرها من الحروب. لكن هذه موقعة سماها ربنا سبحانه وتعالى يوم الفرقان، فهذه فرقت فعلا بين الحق والباطل، وفرقت كذلك بين مرحلة ومرحلة. بعد غزوة بدر حصل زمن القوة أو زمن التمكين الأول الذي مر به المسلمون، اتغيرت خريطة الجزيرة العربية. الناس كانت بتبص للمسلمين على أنهم مجموعة من اللاجئين السياسيين اللي هربوا من مكة لظروف دينية عقائدية سياسية كذا كذا إلى بلد آخر، فظروفهم صعبة وفقراء ومساكين ومحتاجين وكذا وكذا. الناس بتبص لهم على انهم اصحاب دين جديد، اتوا بما لا يعرفه السابقون، على انهم خارجون على مرحلة هتخلص. القانون العام في نعم الجزيرة العربية. نعم القانون العام في الجزيرة العربية عبادة الأصنام، نعم هذه عبادة مترسخة بقى لها 600 سنة أي. في الجزيرة العربية، فدول خرجوا. فكل هذا اعتبار على ان هذه مجموعة مارقة عن النظام المعروف به في الجزيرة العربية وفي العالم في ذلك ممكن تاخد الوقت. وقتها وتنتهي. بالضبط، هو كما نعم يتخيلون ان هذا يعني نعم مجرد حركة وتنتهي مع مرور نعم الوقت، لكن بعد غزوة بدر انقلبت الموازين، او قل انعدلت الموازين، نعم واصبحت دولة الإسلام دولة معتبرة في الجزيرة العربية، لها وجود لها فعلا. وجود وقوي. نعم بل ان من ابلغ الادله على ان هذه الدوله اصبحت دوله قويه ان طبيعه التركيبه السكانيه في داخل المدينه المنوره اتغيرت تماما بعد غزوه بدر. نعم يعني قبل غزوه بدر بايام كان في عدد كبير من المشركين الذين يعلنون اشراكهم بالله عز وجل في صراحة. داخل نعم المدينه المنوره من الاوس ومن الخزرج. نعم لكن بعد غزوه بدر يا اما الناس انبهرت بهذا الدين وسالت يا ترى ما الذي دفع أو ما الذي سبب أن هؤلاء الضعفاء انتصروا على هذا الجيش على الكبير قريش. فانبهروا بالإسلام وسألوا عنه يعني قبلوا بهذا الدين، وإما أنه ظل الكره في قلبي لكنه ما استطاع أن يواجه هذه الدولة القوية الجديدة فدخل في النفاق الإسلام بقى. وهو يبطن الكفر نعم في ظهر قلبي النفاق في هذا وهو الوقت. النفاق. نعم يعني حركة النفاق بوضوح لم تظهر إلا بعد غزوة بدر. نعم وعبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين لم يعلن إسلامه، طبعا ظاهرا هو في بطنه كافر، لم يعلن هذا الإسلام إلا بعد غزوة غزوة بدر. بدر. يعني نعم حصل تغير فعلا في في الخريطة. الديموغرافية نعم أو في التركيبة السكانية الموجودة في داخل المدينة المنورة. اليهود يعني كانوا على عهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل غزوة بدر، من أول أيام الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، وعقد عهدا ووثيقة مع اليهود ووثيقة دفاع مشترك واحترام كل طرف للطرف الآخر وتعاون ضد المشركين الذين يقومون بغزو المدينة المنورة وكل نعم هذا. كل هذه الأمور اليهود حسبوا حساباتهم من جديد بعد موقعة بدر، وبدأت بني قينقاع تثور، وحصلت موقعة بني قينقاع بعد غزوة بدر بشهرين بس أو بأسبوعين بس أو بثلاث أسابيع. نعم يعني حصار حصل في أوائل شوال، وخروج بني قينقاع من المدينة المنورة إلى الشام كان في نص شوال سنة 2 هجرية، يعني بمجرد ما حصلت غزوة بدر حصلت بعدها معارك أخرى، يعني فعلا تغير الكيرف هائل عالي بقى. عالي جدا جدا، وارتفع شأن المسلمين وأصبح لهم استقرار، والناس وكيان ودولة الناس ما الذي تطلب حدث ودهم. بعد ذلك يا دكتور؟ الحقيقة اللي حصل بعد كده شيء متوقع وشيء طبيعي جدا، ولعل بعض يعني المشاهدين ومشاهدي استغربوا من هذا الأمر، إن بعد هذا التمكن وهذا الانتشار للقوة وهذا العلو حصل نوع من الهبوط التدريجي مع مرور الوقت إلى أن حدث ما نسميه بنقطة الانكسار، يعني انكسر المسلمون، فتن المسلمون هل الانتصار بعوامل بيحدث معينة. تشبع يا دكتور أحيانا؟ الانتصار بيعمل فتنة، النصر في حد ذاته فتنة، وآثار النصر فتنة، آثار النصر ديت قوة، القوة فتنة، المال الذي يأتيك فتنة، فتنة، المساحات التي تحكمها فتنة، تغير الشعوب التركيبة اللي تحتيك السكانية فتنة، نفسها. تغير التركيبة السكانية فتنة، محاولة الناس أن تطلب رضاك فتنة، فهذه الأشياء كلها حصلت مع بعض، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بشر، فوقعوا في بعض الفتن التي مرت بهم، وبدأ يحصل نوع من التغير القلبي غير الملحوظ عايزين ناخد في بالنا من الجيش الحته دي، المسلم. حضرتك تشير لنا فيها، لان طول ما احنا بنتكلم عن الصحابه قد يحط الناس المنحرفون من شأن الصحابه، وبعض الناس رضي الله بتقدس عنهم وارضاهم. وتغالي جدا في الصحابه لدرجه ان هو ما بيستوعبش مساله انك انت تقول صحابي اخطأ. والحقيقه انا عايز اقول اولا وقبل كل شيء، هؤلاء الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم بتعريف الرسول صلى الله عليه وسلم هم خير الناس. خير الناس قرني، صلى الله ثم عليه الذين وسلم يلونهم، ثم ثم الذين الذين يلونهم. يلونهم. على اي محمل من محامل كلمه القرن في اللغه، فهم دولت منهم، من هذا القرن، سواء كان القرن جيل او القرن 100 سنه، فهم دولت من هذا ومجموعة القرن. بدر دي في المستوى العالي زي ما ودولت اتفقنا، في لعل اعلى الله اطلع على المستويات، قلوب آل وهؤلاء هم بدر. السابقون، وهؤلاء هم يعني في حقهم الايات الكثيره في القران الكريم والاحاديث حديث النبي صلى الله عليه النبويه وسلم. المطهره. فهذه واحده، ان طبعا ده افضل جيل، لكن هذا لا يعصمه المعصومون فقط، هم الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. اما الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم فما علو مكانتهم وعلو قدرهم الا انهم يقعون في اخطاء. نعم الخطأ عندهم يختلف عن الخطأ عندنا، في أنهم كانوا يتوبون بسرعة من خطئهم، يتوبون من قريب، يعودون بسرعة إلى الله عز وجل، حتى وإن كان الخطأ ده كبير. وسنرى في هذه الحلقة أن الصحابة ممكن يقع في أخطاء ضخمة جدا جدا، لكن عودتهم إلى الله عز وجل سريعة. سريعة، وهذا ما يميز أخطاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهي أخطاء وإن كانت أحيانا تكون متعمدة، إلا أنها لا تخرج من قلب جافي عن الله عز وجل، أو ناخد قلب شوية بعيد عن مخالفات كده الله. يا دكتور راغب. طيب الحقيقة المخالفة الكبرى التي تمت والتي نحن بصددها اللي هي نقطة الانكسار هي غزوة أحد، ولعل الناس اللي بتبص يعني نحاول نشوف المنحنى معانا على الشاشة، نشوف إن في غزوة أحد حدثت انكسارة كبيرة للمسلمين، وسقط المسلمون سقوطا ضخما. يا ترى إيه هذه الانكسارة؟ الانكسارة الحقيقة كانت إن الرسول صلى الله عليه وسلم وجه خطابا معينا وأمرا معينا واضحا تمام الوضوح للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أو لطائفة من الصحابة، فالصحابة هؤلاء قارنوا القضية مع الدنيا التي عرضت لهم، فعرضوا الأمر على أذهانهم، فقبلوا الدنيا وتركوا الأمر النبوي، هكذا بمنتهى الوضوح. احنا ممكن نقول ايه، والله ده اجتهاد، ممكن يكون اجتهاد وأخطأ، ممكن يكون لا، تعالى بقى وفي النهاية نتكلم، خطأ. تعالى نتكلم ومخالفة. مع اللي حصل، ونستعرض كده الكلام اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني لعله تكلم بصياغة واضحة. واضحة تمام الوضوح مقصودة. مش يعني لابس. جاء بعبد الله بن جبير رضي الله عنه وأرضاه، وهو قائد مجموعة الرماة، وقال له بالوضوح أمام الجيش، وهذا في حديث صحيح البخاري، قال له انضح عنا الخيل بالنبل، انضح عنا الخيل بالنبل. بالنبل. هذه وظيفة واضحة، لا يأتون من قبلنا، لا يأتون من قبلك، لا يأتون من قبلك، هذه التحذير الثاني. ثم يقول له إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك، التحذير الثالث. خلي بالك كل واحد من دولت ممكن ينعن الباقي، لكن بيكرر مرة والتانية والتالتة، ثم يقول له وللجميع بقى، وانظر إلى هذه الكلمات الدقيقة منه صلى الله عليه وسلم، يقول إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم. يعني لو قطعونا حتت وأصبحنا أشلاء على الأرض ونزلت الطيور تاكلنا ما تجوش تنصرونا، كلام في منتهى الوضوح، خلوكم واقفين على الجبل، نعم، إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا وطئنا القوم وظهرنا عليهم فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم. الله أكبر. في حال النصر اوعى تسيب مكانك، نعم، وفي حال الهزيمة اوعى تسيب مكانك. ثم بدأت المعركة والتزم المسلمون بما قاله صلى الله عليه وسلم. شوف اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجيش ما شاء الله حقق انتصارات ضخمة. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. يعني حصل انتصار في البداية. وحاول خالد بن الوليد رضي الله عنه، ساعتها طبعا كان مشرك، حاول مرة والتانية والتالتة أنه يقهر خطة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففشل رضي الله عنه، فشل. والرماة كانوا واقفين حاجز صد قوي جدا أمام خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. ثم هزم المشركون وجرى المشركون بعيدا عن أرض القتال ومحملين بالأسلحة ومحملين بالدروع ومحملين بالأموال، فيريدون أن يتخففوا ليستطيعوا أن يجروا، فألقوا دنياهم خلف ظهورهم. حياتي بقى. فرأى المسلمون دنيا المشركين على الأرض فغروا فيها. سبحان الله. فنظروا إلى هذه الدنيا وقالوا الغنيمة الغنيمة. فوقف لهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وأرضاه وقال لهم النبي. أنسيتم وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مش اتفقتم معنا أنكم تضربوا فينا على الجبل؟ أماطوه بيدهم أزاحوه هكذا وقالوا دعك عنا الغنيمة الغنيمة، ونزلوا جميعا. فالتف خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه وأصاب الجيش في مقتل، وكانت المصيبة التي سماها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مصيبة، ولما أصابتكم مصيبة. وأنا أحب أقول هنا أن هذا التعبير الرباني الفريد هو يصور فيه ربنا سبحانه وتعالى حال المسلمين بالمصيبة، ليست فقط مصيبة الهزيمة لأن الهزيمة لم تكن هزيمة عسكرية مصيبة بمعنى دخول الدنيا في القلوب، لكن مصيبة دخول الدنيا في القلوب ومصيبة الإحباط الذي أصاب بعض المسلمين، نعم، ومصيبة الفرار من الزحف الذي عانى منه بعض المسلمين في هذه الموقعة. نعم. فكل هذه الحقيقة بتصور لنا يعني وضع غزوة أحد وقيمة غزوة أحد في المناهج التربوية، أنه عندما يخالف المسلمين هذه المخالفة لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن تتكرر أحد وأمثال أحد في حياة المسلمين. كل مخالفة في حياة المسلمين هيكون نتيجتها مصيبة كما حدث مع هذا الجيش العظيم، حتى وإن كان في داخل الجيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، نستكمل كلامنا عن غزوة أحد مع الدكتور راغب السرجاني بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله. دكتور راغب، عدنا بعد الفاصل لنتعرف على هذه الأزمة الخطيرة التي ألمت حضرتك. قلت هي ما كانتش المصيبة في حد ذاتها مسألة جيش وانهزم، لأنه ده وارد في دنيا المعارك أن تنتصر وأن تنهزم. ما كانتش هزيمة بالمعنى المقصود، يعني يعني لم يؤخذ من المسلمين أسرى، لم يحصل المشركون على غنائم في هذه الموقعة، القائد موجود صلى الله عليه وسلم، والقائد موجود صلى الله عليه وسلم، وكبار القادة موجودين، سيدنا أبو بكر موجود وسيدنا عمر موجود، لم يتقدم المشركون ناحية المدينة المنورة مع أن الجيش الإسلامي تعرض لهذه المصيبة، لم يجرؤوا على الدخول المدينة المنورة. يعني ما احنا بنتكلم ان حضرتك اشرت معنى مهم جدا، ان المصيبة في حد ذاتها هي مسألة تمكن الدنيا من قلوب الصحابة في هذه اللحظة بالذات. هذه أزمة، يعني لا يستطيع أن ينكر المرء أنها أزمة، ولكن نحن في أمس الحاجة إلى معرفة إذا ما ألم بالجيش المسلم أزمة أو ألم بالمسلمون أزمة، كيف يتعامل المسلم ويدير هذه الأزمة؟ نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هو وقع الأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل بالمنهج القرآني مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. يعني أنا ما تيجي تلاحظ القرآن الكريم عندما تكلم عن غزوة أحد وعندما ذكر أمر غزوة بدر هتلاقي مفارقة غريبة جدا. هتلاقي أن في غزوة أحد في مصيبة وفي مخالفة وفي أزمة وقع فيها المسلمون، فتجد القرآن الكريم يتكلم بلطف شديد جدا جدا مع المسلمين، في منتهى الهدوء وفي منتهى الرفق وفي منتهى الحلم، يعني خطاب للمؤمنين وكأن الموضوع بسيط، هونوا على أنفسكم، يعني ما تقعش في الأزمة وتفضل واقع فيها طول عمرك تستغرقك، أخرج من هذه الأزمة وانتقل إلى غيره، أنت فيك الخير وفيك الفطرة السوية وفيك العمل الصالح وفيك وفيك وفيك، بيرفع الروح المعنوية جدا جدا عند المسلمين، لدرجة أن ربنا سبحانه وتعالى ينزل قوله العجيب في هذه السورة، سورة آل عمران التي تكلمت على غزوة أحد، ويقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون الله إن كنتم أكبر. مؤمنين. الله الله أكبر. أكبر. هذا نعم. فعلا شيء لافت للنظر، أن يكون المسلم هو الأعلى وهو خارج من مصيبة، بعد فقد 70 من الصحابة، من خيار الصحابة، حمزة بن عبد حمزة طبعا. المطلب، نعم. أنس بن الربيع، سعد سعد بن بن الربيع. الربيع، نعم. أنس بن عبد النضر، الله بن جحش، مصعب بن عمير، عبد الله بن جحش، عبد الله بن حرام، عد أسماء ضخمة عمرو كبيرة، بن الجموح. كل نعم. واحد يعني اسم ضخم، اسم. نعم. وهذه خسارة في عرف الجيوش، خسارة كبيرة ضخمة، وبالذات نعم. بتتكلم على أمة ما زالت في نشأتها، نعم. يعني احنا كل واحد من دول تقوله أمة كاملة. نعم. فمع ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا، لا تحزن لهذه المصيبة، لكن تحرك ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن ثبت إيمانكم فأنتم الأعلون، حتى وإن كانت الظواهر المادية مخالفة لذلك الأمر. نعم. وهذه رسالة لكل المسلمين، حتى وأنت في زمن الانكسار، حتى وأنت في زمن الضعف، إن كنت مؤمنا فأنت الأعلى. نعم. وأنا عايز، أنا كنت مرة بعرض يعني مثل هذه الحلقات في ندوة من الندوات على مجموعة من المحبطين الحقيقة، وإن الفجوة بيننا وبينهم. قلت له: طيب، هل ممكن تديهم إسلامك وتاخد كل اللي عندهم؟ قال: لا، مستحيل. طب تديهم القرآن وتاخد مناهجهم؟ مستحيل. طب تديهم الرسول صلى الله عليه وسلم وتاخد أي قائد من قوادهم المنتصرين دلوقتي؟ قال: لا، مستحيل. طب تديهم. الله، نحن عندنا ثروات لا تقدر بثمن. نعم. أنت الأعلى فعلا إن كنت نعم. مؤمنا، وفي نعم. الآخر خلاص تديهم الجنة وتاخد النار. لا ما هو طبعا. ربنا سبحانه وتعالى قال: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع متاع قليل ثم قليل مأواهم ثم جهنم. مأواهم جهنم وبئس المهاد. نعم. وهذه الآية من آيات سورة آل آل عمران. عمران اللي نعم. بتتكلم على غزوة أحد، عشان ما يغركش المنظر اللي أنت شايفه دلوقتي، نعم. لكن عد إلى الأصول. أنت مؤمن فأنت مع الله عز وجل، فأنت الأعلى. نعم. لكن في غزوة بدر. بدر المسلمون انتصروا، ومع ذلك تجد أن القرآن الكريم في سورة الأنفال كان شديدا على المسلمين. يعني يقول لي مثلا في أول السورة، هذه سورة نزلت لتمكيد غزوة بدر، الناس دول انتصروا، يجي ربنا أول السورة يقول إيه؟ يسألونك عن الأنفال. يسألونك عن الأنفال. كل الأنفال لله ورسوله. أنتوا جايين تتكلموا في الأموال وفي الغنائم، يسألونك عن الأنفال. نعم. كل الأنفال لله ورسوله، ما تتكلموش في أمور الدنيا، ما نعم. تتكلمش في أمر الأنفال. وده بيلفت نظرنا لحاجة مهمة جدا: قضية الدنيا لم تنزل فجأة هكذا في قلب الصحابة في يوم أحد، نعم. لكن كان لها جذور من أيام جاية من بدر. آثار بدر واحنا لكن رايحين. في بدر كانت الدنيا بسيطة جدا جدا، نعم. فلما جه أمر الرسول أزاحوا الدنيا وركزوا مع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعوه، فكان النصر المبين. لما جينا في غزوة أحد وجاءت الدنيا وعرضت أمام الأمر النبوي، واختار المسلمون الأمر تركوا الأمر أمر النبوي. الدنيا وتركوا الأمر النبوي، حدثت المصيبة التي نتكلم نعم. عنها. نعم. فربنا سبحانه وتعالى يرفع من همة المسلمين ومن معنويات المسلمين، وهذا منهج تربوي في غاية الأهمية، ولغة لابد أن يتكلم بها الدعاة الآن. أنا أحزنني كثيرا مقال قريته لأحد الدعاة يعني دون ذكر اسمه، وهذا المقال بيقول فيه إن أنا زرت فرنسا ورأيت فيها من رقة الطباع ومن حسن التعامل ومن كذا وكذا ما ليس في العرب، والعرب فيهم الغلظة وفيهم الجفاء وفيهم كذا. سبحان الله، هذا مشكلة. تكسير في يعني مجاديف الأمة الإسلامية، نعم. وإحنا مش ناقصين هذه نعم. الكلمات. نعم. إحنا محتاجين نرفع الروح المعنوية وبالصدق ليس بالكذب، نعم. لأن عندي من الخير في أمتي الكثير عندنا والكثير. المنهج الرباني ما يثبت ده. بالضبط كده، أنا بتكلم على جيش خارج من مصيبة، والمصيبة بسبب مخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، وفرار من الزحف. يا أخي، فرار من والله الزحف يقول فاعفو عنهم كبيرة، تخيل واستغفر لهم تخيل، صلى الله يعني عليه وسلم. أنت بتتكلم على كبيرة من الكبائر، فرار من الزحف، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى كان رفيقا بهم ده هيقودنا وكان دكتور رحيما راغب بهم. لحته مهمه انت اشرت اليها، هينقلنا نقطه مهمه اللي هي نقطه الايجابيه. يعني على الرغم من هذا الانكسار ايوه، انما كان هناك في ايجابيه، يعني ليس الامر مظلما على الاطلاق. بالظبط كده. انا بتكلم في غزوه احد، في مصيبه حصلت، ومع ذلك هذه المصيبه التي لم نكن نتمناها كان في داخلها الكثير والكثير من الجوانب الايجابيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في نفع في المصيبه، في نفع في المصيبه. ده ربنا سبحانه وتعالى يقول في الكتاب: وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير وهو لكم، خير لكم. ويقول: وعسى ان تكرهوا شيئا عسى ان ويجعل تحبوا الله شيئا فيه ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. خيرا كثيرا. نعم. يعني ممكن يكون في خير كثير، في خير كثير في داخل المصيبه. طب ايه هو الخير اللي داخل مصيبه احد مثلا؟ نعم. ممكن نقول تعرف المسلمون بشكل واضح على خطوره الدنيا. نعم. انا ممكن اكلمك كلام نظري كتير واقول لك: خلي بالك، الدنيا ممكن تضيعك، الدنيا ممكن تهلكك، الدنيا كذا، لكن لما بس تحتك مؤمن. بالواقع لكن لما تشوف بقى واقعه وقع فيها هذا الجيش العظيم، نعم جيش خير الناس، نعم وفيه الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتن بالدنيا وقال عنه ربنا سبحانه وتعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. عبد الله بن مسعود يعني كان اتكلم في الحتة دي، قال ما كنتش اعرف ان حد فينا مش بيحب متخيل الدنيا. ان في ناس في داخل الصف تريد نعم الدنيا الا بعد ان نزلت هذه هذه الآية. الآية. فمنكم من يريد الدنيا، يعني في ناس كانت داخلة المعركة وتريد الدنيا، نعم زي ما ربنا بيقول منكم من يريد الدنيا، اختلفت النيات في أرض وهذا المعركة. اعظم الجيوش. نعم فان حدث ذلك فلا كرامة لهؤلاء، لابد ان يحدث تحدث المصيبة، نعم ويعود المسلمون الى الله عز وجل بإخراج الدنيا من قلوبهم، فينزل النصر عليهم، وممكن من الممكن أن يكون سريعا جدا جدا، نعم لأن الدنيا خرجت من القلب. يبقى أنا تعرفت على خطورة الدنيا، تعرفت على شؤم المعصية. نعم لما أنا أعصي الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الأمر صريح لي، أنا ما اجتهدتش اجتهاد وأخطأت فيه فلي أجر، كما يعني ندافع أحيانا عن بعض أخطائنا، لا، الأمر واضح جدا، الحلال بين والحرام بين، هنا الخطأ واضح، نعم فالمخالفة الصريحة تؤدي إلى هذه النتائج التي رأينا. شفنا برضو بعض المزايا المهمة جدا، وليعلم المنافقين، نعم مش الصف ويعلم المسلم الذين وهو نافقوا خارج. وقيل لهم تعالوا قاتلوا. عبد الله بالظبط، بن ابي بن سلول انسحب. خد 300 وانسحب. نعم الناس تقول لك والله يا خسارة، ليته كان موجود. موجود ليه؟ الجيش كان المسلم وخرجوا الإسلامي فيكم ما 1000 زادوكم إلا خبالا وانسحب. كما اتفقنا. بالظبط، نعم انسحب 300. ال 300 اللي انسحبوا دولت، ساعات بنسأل ونقول يا ترى الجيش الإسلامي اللي كان قوامه 1000، كنت بعمل الفزورة ديت للمشاهدين في بعض الحلقات، أقول لهم إيه؟ الجيش الإسلامي قوامه 1000 في غزوة أحد، انسحب منه 300، القوة الفعلية بقت قد إيه؟ بقت 700. طب لو فضل ال 300 دولت موجودين، القوة الفعلية قد إيه؟ 1000 يقولوا لي هتبقى 1000 واحد. دينا يقول لا، هتبقى 700، لأن ال 300 مش محسوبين. أقول له لا، هتبقى 500، هتبقى 400، هتبقى أقل من عدد المؤمنين، لأن ربنا قال: وفيكم سماعون سماعون لهم. نعم ده في ناس منكم هيتأثروا بكلامهم، ممكن وحصل الكلام وحصل ده في فعلا. غزوة أحد، نعم إذ نعم هم طائفتان الطائفتان منكم منكم. أن تفشل نعم والله وليهما. نعم طائفتين من المؤمنين من الأنصار أرادوا أن يرجعوا اقتناعا بكلمات عبد الله بن أبي بن سلول نعم أنه لا ينبغي لنا أن نقاتل، هذا كلام نعم المنافقين. نعم يبقى ربنا عرفنا بالمنافقين في هذه المصيبة، لو كان الانتصار مستمرا دائما ما عرفنا ما هذه. عرفنا هؤلاء يمكن المنافقين. عايز حضرتك تلفت النظر معايا برضو، القضية كانت مهمة، مسألة عدم التمحور حول الشخصية. يعني وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ده جانب صحيح، هل ممكن يكون أدي إيجابي؟ مصيبة كبيرة جدا، إن الناس اللي اتكلمنا عليها من شوية قلنا الإحباط، آه لما أشيعت شائعة أن الرسول صلى الله الرسول عليه وسلم قتل قد قتل قتل في هذه الموقعة، جلس بعضهم على الأرض محبطا. تخيل القتال دائر وفي حركة بالسيوف بين هذا وذاك، واحد قاعد ومع على ذلك الأرض. واحد قاعد على الأرض لا يرفع سيفه ليدافع عن نفسه. ومر عليهم سعد بن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه وقال: يعني علما تجلسون هكذا؟ قالوا فقالوا: قتل قتل رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا قوموا فموتوا على ما مات عليه. صلى كذلك الله قال عليه ثابت بن وسلم. دحداح رضي ما الله شاء عنه: إن الله. كان محمد قد مات. وهذه كلمات ثابت بن الدحداح قبل أن يقولها الصديق رضي الله عنه وأرضاه في حادث وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم قال ثابت بن الدحداح رضي الله عنه في غزوة أحد، وهي في العام الثالث من الهجرة، قال: إن كان محمد قد مات صلى الله عليه وسلم فإن الله حي لا يموت، نعم فقوموا فموتوا على ما مات عليه. وشوف كلمات سعد بن الربيع رضي الله عنه وهو في اللحظات الأخيرة أخير. من حياته، نعم يقول: لا عذر لكم، كل الأنصار لا عذر لكم إن خلص للرسول صلى الله عليه وسلم وفيكم نفس تطرف، او نعم فيكم نفس وفيكم نفس يتردد، او فيكم عين تطرف. يعني ده معناه يا دكتور ان احنا برضو نركز ان حضرتك القاده اللي موجودين دلوقتي اعتقل، سجن، مات، طرد، ده مش معناه ان ان الاتباع الدعوه يقعوا تتوقف ابدا والدعوه تتوقف. ابدا، الدعوه لله داعيه عز يمنع من وجل. المسجد تلاقي الجمع فضي ومحدش خلاص بطلت الناس تتكلم في لمن الدعوه. كان يصلي؟ بالظبط هل كده. للداعيه ام لله عز وجل؟ نعم لمن كان يتبع؟ للرسول نعم صلى الله عليه وسلم ام لهذا او ذاك؟ هذه قضايا أصولية. نعم ولما حصل هذه الأزمة، ربنا سبحانه وتعالى أنزل قوله في القرآن الكريم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذا لا يجوز للمسلمين مهما كانت الأزمات التي تمر بهم. ثم أتى وعد النصر بعد ذلك. أتى وعد نصر رب العالمين سبحانه وتعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. نعم. يعني وإن كنتم أنتم في هذه الأزمة وهذه المصيبة، إلا أن ارتباطكم بربنا سبحانه وتعالى سوف يعيدكم من جديد على الطريق، وسوف يحقق لكم النصر ثانية، وخاصة أن الطرف المشرك يعاني كما يعاني المسلمون. إن تكونوا تألمون بالظبط، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. وبرضو ربنا يرجع يقول في سورة آل عمران، إن يمسسكم قرح الله أكبر. فقد مس القوم قرح عنوان مثله. البرنامج بقى مداولة، بالظبط. يعني وتلك الدنيا الأيام مداولة مداولة بين بين الناس، الناس. يعني زي ما حصل عندكم مصيبة حصل عندهم، زي ما عندكم شهداء عندهم قتلى. بس الفارق في الحوار بقى اللي حصل كان بين أعلو هبل الله أعلى الله وأجل. أعلى وأجل. نعم نعم يعني ما قالوا هذا يوم بيوم بدر، قالوا لا سواء، قتلنا في الجنة وقتلكم في النار. معنى ده يعني هذا معنى هايل في قوي. غاية الأهمية، نعم لابد أن يترسخ في أذهان المسلمين. ثم بعد ذلك أنا عايز أقول لك بقى في آخر الموقف حصل تطور عجيب جدا جدا، إن بعد مع ارتفاع الروح المعنوية للمسلمين بهذه الصورة، أمرهم صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي مباشرة أن يخرجوا إلى غزوة حمراء الأسد أي ليطاردوا الجيش الكافر بعد 24 ساعة. وعرض عليه الصحابة الذين لم يشاركوا في غزوة أحد من المدينة المنورة أن يخرجوا معه، فرفض صلى الله عليه وسلم وقال ما يخرجش معي في القتال إلا من خرج في نعم يوم أحد، دلالة على أنه يثق بهم تمام الثقة. وخرجوا جميعا برغم الجراح والآلام النفسية والآلام الجسدية والمعنوية، حتى أنزل الله عز وجل فيه قوله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا الله بنعمة من أكبر الله وفضل الله أكبر لم يمسسهم سوء الله أكبر. واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ده عامل نفسي جميل من يعني النبي صلى الله تخيل، عليه وسلم تخيل كمان. إن هذه الكلمات العظيمة تقال في حق الجيش الذي منذ يوم واحد قيل في حق هذا اللوم والعتاب أنهم وقعوا في هذه المصيبة وهذه المخالفة، لكن المصائب ليست نهاية الدنيا بالنسبة للمؤمنين. دكتور رهب جزاكم الله خيرا على هذا التوضيح الطيب في غزوة أحد. أيها الإخوة الأحباب، رأينا كيف عمل القرآن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم منهزمون، رأينا الإيجابية، رأينا كيف زرع النبي صلى الله عليه وسلم الأمل في نفوسهم حتى انقلبوا بفضل من الله ونعمة لم يمسسهم سوء. إلى هذا الوقت نتوقف معكم في برنامج وتلك الأيام، وعلى وعد أن نكمل هذا اللقاء بعد شهر رمضان بمشيئة الله. كل عام أنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.